لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. انتهينا في آخر درس لنا عند قوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين. ونلاحظ في هذا الجزء من الآية الكريمة أن الظاهر أقيم مقام المضمر في موضعين. الموضع الأول أقيم لفظ الجلالة فإن الله، أقيم مقام المضمر فلم يقل مثلا فإنه عدو للكافرين أو فإنهم عدو للكافرين، وذلك لسببين. الأول أن لو قيل فإنه عدو للكافرين فقد ينصرف الضمير إلى غير المقصود، وهو أن يكون هذا الضمير راجع إلى جبريل، لأنه هو الأساس في العداوة، والعداوات الأخرى مترتبة على عداوة اليهود لجبريل عليه السلام. وإذا قيل مثلا فإنهم عدو للكافرين قد ينصرف هذا الضمير إلى الملائكة وإلى الرسل، وهذا غير مقصود أيضا. من ناحية أخرى، وهو الأمر الآخر، أن إبراز الظاهر مقام المضمر فيه تعظيم لشأن هذا الظاهر وتفخيم له. والعرب عندما تريد التنويه بشيء وتعظيمه والإشادة به تعيد لفظه المتقدم ما كما ورد بنصه. وهذا موجود كثيرا في القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تكرر لفظ الجلالة في الآيات الثلاث لتعظيم هذا الاسم الكريم أيضا، ولإشعار الهيبة وجلال العظمة فيه. وهذا أيضا نجده في خطابات الملوك والرؤساء عندما يخاطب ولي أمر أمة من ملك أو رئيس جمهورية أو خليفة، لا يقول نحن نأمر أو أننا نأمر، بل يقال أمير المؤمنين يأمر بكذا وكذا، أو رئيس الجمهورية يقرر كذا وكذا، أو الملك فلان يعلن كذا وكذا. فذكر ولي الأمر باسمه وصفته هذا يعني يعكس المهابة في قلوب الناس ويجعلهم يحترمون أمره وما يصيره إليهم. هذا بالنسبة للحكمة من إظهار المظهر وهو لفظ الجلالة مقام المضمر. الموضع الثاني الذي فيه إظهار الاسم الظاهر مقام إقامة المضمر هو قوله للكافرين، فلم يقل فإن الله عدو له، أي من كان عدوا لجبريل وميكائيل وللملائكة والرسل، أو فإن الله عدو لهم إن كانوا جماعة ممن يعادون المذكورين. فالحكمة في إقامة الظاهر والظاهر وهو كلمة الكافرين مقام المضمر، في ذلك حكمة. لو قيل فإن الله عدو له إن كان مفردا، أو فإن الله عدو لهم، هذا يعطي الحكم أن الله عدو لكل من يعادي الملائكة والرسل وجبريل وميكائيل، لكن لا يعني الحكم عليه بالكفر أو عدم الكفر. لكن عندما يقال فإن الله عدو للكافرين أفاد فائدتين: الأولى أن الله عدو له، والثانية أنه متصف بالكفر، وهذا معنى لا يكون بإقامة المضمر مقام الظاهر. أيضا أمر آخر أن للكافرين بإظهار اللفظ المظهر يفيد سبب الحكم، والحكم هنا حكم الله بعداوته لهم، فإن الله عدو للكافرين. الأولى تعني الحكم وهو عداوة الله لهم، وتعني أيضا كفرهم. الأمر الآخر تعني السبب والدليل، أن الدليل على اتصافه بالكفر أنهم عادوا من ذكروا في الآية الكريمة، وهذا لا يكون المعنى باستعمال المضمر. أيضا استعمال الظاهر فيه فائدة أخرى، وهي تعميم الحكم. لو قيل فإن الله عدو لهم، فهذا يقتضي أن تكون العداوة للمذكورين وهم اليهود، لكن عندما يقول فإن الله عدو للكافرين، هذا يكون حكما عاما يشمل اليهود ومن يرتكب جرائمهم وفضائعهم ومن يسلك سلوكهم الفاحش، وهو أعم، لأن القرآن عندما يحكي حكايات الأمم السابقة ليس مجرد سرد تاريخي هكذا، لا، وإنما هو للعبرة وعظة من يتلقون القرآن ويقرؤونه: إياكم أن تكونوا مثلهم. فهذا الجزاء هو جزاء لكل من يعمل عملهم ويفعل فعلهم ويرتكب جرائمهم، حتى تكون العظة لكل من يقرأ القرآن على امتداد التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهي هذه الفائدة لا نستطيع أن نستنبطها من مجرد استعمال الضمير، لكن عندما استعمل الظاهر كان ذلك الحكم شاملا لبني إسرائيل وكل من يعمل عملهم ويقوم مقامهم في مثل هذه الجرائم الكبيرة. وهذا بذلك يكون أن الخطاب، نعم، هو خاص ببني إسرائيل ولكنه عام لكل الأمم، ولذلك يكون القرآن كتاب هداية وإرشاد لكل الناس في كل زمان ومكان. إذن عرفنا أن إقامة الظاهر لمقام المضمر في الموضعين له حكمة وله فائدة كبيرة لخصناها فيما ذكر. وأل للكافرين يمكن أن تكون للعهد، والمعهود هم بنو إسرائيل، ويمكن أن تكون للجنس أيضا، وإذا كانت للجنس لا يخرج منها بنو إسرائيل بل يدخل فيها دخولا أوليا، أول من يدخل في معنى الكفر، لأن الآية تتعلق بهم فتكون للجنس، بمعنى أن بني إسرائيل يدخلون في مفهوم الكافرين مفهوما أوليا، أي أول من يدخل في هذا المفهوم. لماذا؟ لأنهم مقتولون بالسياق. الآخرون نعم من يعمل عملهم ويسلك سلوكهم ويرتكب جرائمهم يكون له نفس المصير، لكنه يدخل في صفة الكفر دخولا تبعيا ينتبعا لهم. وأيضا جاء التعبير بالجملة الاسمية، وقد أكد بإن، ففي التعبير تأكيدان، التأكيد الأول إن، والآخر الجملة الاسمية، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والتحقق. يعني ذلك أن عداوة الله للكافرين أمر محقق وثابت لا شك فيه ولا مرية، فوجود أن وجملة الاسمية يدلان على تحقق عداوة الله للكافرين في كل زمان ومكان، وفي مقدمتهم اليهود، هذه العداوة وهذا الكفر وهذا الحكم هو محقق وثابت لا ريب فيه ولا شك. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، فإن الله عدو للكافرين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ دائما عادتنا أن نبدأ بربط الآية الجديدة بما قبلها، لأن كل الآيات متناسقة ومتداخلة ومتماسكة ويؤدي بعضها إلى بعض، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. ما سبق هو في عداوة بني إسرائيل لجبريل عليه السلام، والآية السابقة قل من كان عدو جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، دلت على أن عداوتهم لجبريل عليه السلام ناشئة عن عداوتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل هو كان الواسطة في نزول الوحي من الله تعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعداوة في الحقيقة والمنشأ هي عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم حسدا منهم، لأنهم كانوا يتوقعون ويريدون أن تكون الرسالة حكرا عليهم، وأن يكون النبي المنتظر واحدا من جنسهم. فلما حرموا هذه المنحة السنية حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا جبريل لأنه نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية هي متممة للآية السابقة. الآية السابقة أن عداوة جبريل لا شيئة من عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعداوة للشخص المنزل عليه القرآن هي عداوة لشيء الموحى به نفسه، فهي عداوة للقرآن، لأن عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد عداوة هكذا، وإنما عداوته مترتبة على أن القرآن نزل عليهم. إذن فهذه الآية تفيد أن عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هي مترتبة وناشئة أيضا عن عداوتهم للقرآن الكريم، وهما تقتضيه هذه الآية. فهذه الآية متممة للآية السابقة. آية السابقة عداوتهم لجبريل ناشئة عن عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن عداوة محمد صلى الله عليه وسلم عداوة المنزل عليه وهو الوحي وهو القرآن. فإذا علمنا الرابطة والمناسبة بين هذه الآية وما سبقها. وتبدأ هذه الآية بالواو، وهي معطوفة على قل من كان عدوا لجبريل، وهو من عطف الإنشاء على الإنشاء. كيف؟ الأولى مصدرة بالأمر، والأمر إنشاء، وهذه الآية مصدرة بالقسم كما سيأتي في الإعراب، والقسم أيضا إنشاء، فهي من عطف الإنشاء على الإنشاء. هذا من حيث الصياغة والأسلوب. ومن حيث المعنى فإنها عطف قصة على قصة. القصة الأولى تتعلق بعداوتهم لجبريل، ومن ثم العداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه في نفس الاتجاه ولكنها متعلقة بعداوتهم للقرآن الكريم. إذن الواو حرف عطف، عطفت هذه الجملة لقد أنزلنا إليك آيات البينات على الجملة السابقة، كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، إلى آخر الآية. اللام تسمى لام الموطئة للقسم. معنى الموطئة للقسم هي دالة على قسم مقدر، والتقدير والله لقد أنزلنا إليك آيات البينات. فاللام موطئة للقسم يعني مهيئة وواقعة في قسم مقدر، فكأنها كانت عوضا عن القسم لأنها تدل عليه. وقد حرف تحقيق، إذا دخل على الماضي فهو للتحقيق، والتحقيق تأكيد. فقد إذا دخلت على الماضي، أما إذا دخلت على المضارع فتكون للتقليل أو للتكثير على حسب المقام، إلا إذا كان الفعل المضارع منسوبا لله تعالى أو لأحد رسله. قد نعلم أنه لا يحزنك، هذا للتحقيق، لا يقال أن تقليل وتقتيل بالنسبة لله سبحانه وتعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء، أيضا نفس الشيء. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم على لسان موسى عليه السلام، وتعلمون فعل مضارع لكنه للتحقيق. إذن قول أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل أو التكثير على حسب المقام، هذا بالنسبة لأوضاع البشر، لكن بالنسبة إذا كان الفعل المضارع منسوبا إلى الله تعالى أو لأحد رسله فهي للتحقيق، سواء دخلت على الفعل الماضي أو فعل المضارع. ولذلك تقول لقد أقوى وأكد من قد، لأن قد للتحقيق فقط، لقد لأن القسم توكيد أيضا، اجتمع القسم وشمع التوكيد ففيها توكيدان. القسم التي تدل عليها وهي اللام موطئة في جواب القسم، وقد أيضا للتحقيق. قد يقول الإنسان لماذا هذا التأكيد وجود تأكيدين في الجملة؟ أن المقام يقتضي ذلك، لأن المقام يقتضي وهو مع بني إسرائيل، والمسلمون عتاة وينكرون القرآن ويحاربونه بكل شدة، ولذلك فالمقام يقتضي هذا التوكيد والتوكيد المضاعف. ورد عليهم بأن هذا القرآن الذي تستهزئون به وترفضونه هو منزل من عند الله، فإذا المقام يقتضي زيادة التوكيد مؤكدين باللام وبقد. ولقد أنزلنا، الإنزال عادة يكون في الأسلام وهو نقل شيء من أعلى إلى أسفل، تقول أنزلت شيئا أي هبطت به إلى أسفل، وهذا يكون في الأشياء المجسمة في العيان، إنما قد يكون أيضا في الأشياء المعنوية من باب المجاز، لأن المعلوم أن جبريل عليه السلام ينزل بالوحي من السماء، والسماء مرتفعة عالية، ينزل به إلى الرسول وهو على الأرض. فإذا لما كان جبريل ينتقل من السماء وهي الأعلى إلى المكان الأسفل وهو الأرض، سمي ذلك إنزالا، وهو مجيئه بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى وبأمره. وجاء التعبير بنون العظمة، أنزلنا، ممن يريد تعظيم المنزل وتشريفه وتفخيم شأنه وأن له قدرا عظيما عند الله وعند الناس. ولقد أنزلنا إليك، إلى تفيد الانتهاء، انتهاء الغاية. جاء في بعض الآيات عليك وبعض، وكل يكبل الآخر. إليك قد انتهى إليك بالوحي، وعليك لأنها نزل على قلبك واستوعبته وفهمته وحفظته، وكل منهما يكمل الآخر كما قلنا، لأن انتهاء الوحي إليه يعني معنى ذلك حفظه واستيعابه وتبليغه أيضا للناس. ولقد أنزلنا إليك آيات، مفعول به، والآيات طبعا جمع آية، والآية في الأصل هي العلامة، يعني آيات بينات أي معجزات بينات واضحات لا سبيل إلى إنكارها. يا إما الآيات تطلق على الآيات لأنها هي علامات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به الحق وهو الصدق، وتطلق أيضا على الآيات آيات القرآن وهي الأجزاء التي يتكون منها القرآن الكريم، والمعنى واحد. يا إما أن تكون الآيات وهي المعجزات التي تدل على صدقه، أو آيات القرآن وهي التي الآيات الأجزاء التي يتكون منها القرآن الكريم وهي الآية المعروفة. ووصفت بأنها بينات أي واضحات. ونلاحظ أن في الآية التفاتا من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب. الآية السابقة أسلوب غيبة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل إلى آخره، كانت على أسلوب الخطاب الغيبة، فانتقل الخطاب إلى أسلوب الغيبة إلى الخطاب أنزلنا إليك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والالتفات من علوم البلاغة، وليس معناه مجرد الانتقال من أسلوب إلى أسلوب يسمى التفات وهكذا فقط، لا، هو نعم انتقال من أسلوب إلى أسلوب، لكنه ينطوي على حكمة وعلى معان، ليس مجرد هكذا انتقال فقط، لا، على حسب مقام الآيات، كل التفات لابد أن تكون وراءه حكمة وفائدة، ليس مجرد هذا الانتقال هكذا. فما الحكمة من الالتفات هنا؟ الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد واجه كثيرا من المتاعب والمصاعب من اليهود، عناتهم وعنادهم وصلفهم، يعني لم يكف عن محاربته بالمؤامرات وبالدسائس وبالخيانة، فلقي منهم مشاعب كثيرة صلى الله عليه وسلم، فكان ربه وهو الأعلم به يصبره ويحثه على المصابرة وعلى التحمل، وأيضا يسليه حتى هذه التسلية من ربه تساعده على المقاومة وعلى التحمل وعلى المسير في طريق رسالته، لا يأبه بتحديهم ولا بعنادهم. فإذا الحكمة من الخطاب هو الإقبال على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب فيه إقبال وفيه مواجهة، أنت تخاطب شخصا لابد أن يكون مواجها لك وجها لوجه، ففيه معنى القرب والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تصبر، ويحثه على الاحتمال وأن العاقبة للمتقين. وأيضا لإعلامه بأن على الرغم من التحدي الذي يواجهك به اليهود وغيره من الأعداء، فهذا لا يثنيك عن رسالتك ولا يجعلك تكف عن الاستمرار في تبليغها، بل يزيدك إصرارا لأنك مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان اليهود يتظاهرون بأنهم لا يفقهون من القرآن شيئا، وأن قلوبهم مغلولة وأنها غلف، فهذا لا يعني، هذا كله مكابرة منهم، فالقرآن قناعته في نفسه هو الذي يقنع بدلائله وببيناته وبمعجزاته، فيه الكفاية، وعلى الرغم من تكذيبهم لأنهم يدعون أنهم لا يفهمون، وهم يفهمون وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن القرآن التوراة قد بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، بل إن كتب أنبيائهم قد بينت البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن أكثر مما بشرت به التوراة نفسها. إذن في الآية الخطاب المقصود به تطمين النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حثه على الصبر وعلى المثابرة في أداء رسالته، وليعتصم بحبل الله وليثق بنفسه وبرسالته وبتأييد الله له. والمعجزات التي ذكرت بلفظ الآيات، آيات بينات، في مقدمتها القرآن الكريم، ما في ذلك شك، وعظامها. وهناك معجزات أخرى الفرق بينه وبين المعجزات أن القرآن الكريم هو المعجزة الدائمة، أما المعجزات الأخرى فكانت لوقتها مؤقتة. نعم، يدل على صدقه وعلى تأييده، ولكنها لا تبلغ مبلغ القرآن، لأن القرآن الكريم هو المعجزة الباقية الدائمة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك فلا نغض النظر عن المعجزات الأخرى، لأن بعض العلماء في بعض العصور وربما حتى في الوقت الحاضر ينكرون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى إلا القرآن، ويقولون أنها يؤولونها وأنها غير معقولة. كيف تكون معقولة؟ هي المعجزة لا تكون معجزة إن كانت خارقة للعادة. لا يريدون أن يخدعونها للعقل، العقل محدود الإدراك لا يفهم كل شيء، وهي لا تكون معجزة إلا إذا كانت خارقة للعادة. وما إذا كانت على سند الكون وعلى العادة لا تكون معجزة. ولذلك يقولون لا نؤمن إلا بالقرآن الكريم، ويؤولون المعجزات الأخرى، وبعضهم ينكروها أصلا. عفانا الله وإياكم من ذلك. إلا المعجزات الأخرى متعددة، منها امتناع نصارى نجران عن المباهلة عندما دعاهم صلى الله عليه وسلم المباهلة فامتنعوا، وهذا يدل على خوفهم من المباهلة ومعرفتهم بصدقه صلى الله عليه وسلم. أيضا من المعجزات امتناع اليهود عن تمني الموت عندما تحداهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أيضا من المعجزات انشقاق القمر، حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، اكثار الطعام من لنفر كثيرين مع أن كان الطعام أن الطعام كان قليلا، وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة. كلها آيات وكلها معجزات. نعم، القرآن في مقدمتها ولا يعلوه شيء آخر، لكن ليس معنى ذلك أن ننكر المعجزات الأخرى ما دامت هي ثابتة وصدقت بالأحاديث الصحيحة. علينا أن نقبلها وألا ننكرها وألا نشكك فيها الناس بدعوى أن رهيبة خارجة عن مبحث العلم، أنها لا تخضع للتجربة وللاختبار العلمي، وإلا لم تكن معجزة أصلا لأنها هي خارقة للعادة. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. إذن عرفنا ما هي هذه الآيات البينات، وعرفنا سبب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذه الآيات البينات التي قناعتها فيها، لأن القرآن واضح وبين ومليء بالحجج الدامغة وبالبراهين الساطعة وبالأدلة القوية، إنما لا يريد إلا النفس الصافية والفطرة النقية والعقول النيرة التي تتفهم وتقبل الحق. أما المعاندون والمكابرون هذا لا شأن لنا بهم. وما يكفر بها إلا الفاسقون. الواو عاطفة على جواب القسم. لقد أنزلنا. وجواب القسم يكون مصدرا باللام، تالله لأكيدن أصنامكم إلى آخره، وقد يكون مصدرا بنفي، حرف نفي، مثلا والله ربنا ما كنا مشركين، ما نافية، والله قسم، وما كنا مشركين ما نافية، جاءت ما نافية جوابا للقسم. فكثيرا ما تأتي يأتي النفي جوابا للقسم. إذن وما يكفر بها الضمير في بها إلى الآيات، وهذه صيغة حصر، وما يكفر بها إلا الفاسقون، والحصر بما، وإلا ذات الحصر بعدها أقوى من الحصر بإنما. إذن عرفنا عطف هذه الآية على جملة القسم السابقة. ما هو الفسق؟ لأن الفاسقون اسم فاعل من فسق يفسق، والمصدر الفسق والفسوق. الأصل في هذه الكلمة تعني خروج التمرة من قشرتها، يقول فسقت الرطبة أي خرجت من القشرة التي تضمها وتحويها، وهذا يعتبر من الأدواء التي تصيب التمر، ولذلك قالوا أن التمرة التي تخرج وتفسق من قشرتها لا تكون إلا في التمر الرديء المصاب بعها. أما التمر الحسن الجيد لا تنفصل القشرة عن تمرتها. هذا بالنسبة في الأصل اللغة. وفي استعمال القرآن توسع هذا المعنى، فأصبح يطلق على كل خروج عن طاعة الله وتجاوز حدوده، وهذا المعنى من ابتكارات القرآن لم يسبق للعرب استعماله. يعرفون الأصل في فسقت الرطبة، لكن استعمال الفسق بمعنى الخروج عن طاعة الله وعن أوامره ونواهيه وعن حدوده التي حدها، هذا من استعمالات القرآن الكريم لم تسبق للعرب معرفته. والفسق درجات تبدأ من المعصية وتنتهي إلى الكفر، ولكن ليس أي معصية. عندما يقال لمرتكب المعصية فاسق لا يوصف بهذا الوصف إلا إذا كان مرتكبا كبيرة من الكبائر، لا يقال فاسق لمرتكب الصغيرة كاللمم. ليس هذا فقط، بل المرتكب الكبيرة والمبالغ فيها والمتوغل في طريق ضلالها، عندما تقول لشارب خمر وتصف بأنه فاسق، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه مدمن الخمر، وأنه مبالغ في شربها ومسرف فيها وفي معاقرتها، وأنه مكثر. وإذا وصف مرتكب فاحشة الزنا بأنه فاسق أيضا، لا يعني أن مجرد أن يزني مرة أو لا، يعني ذلك أنه موغل في هذه الفاحشة ومبالغ فيها ومكثر من مزاولتها ومتوكل في طريق ضلالها. إذن الأمر الفسق ليس مجرد معصية هكذا. ولذلك عندما وصف الله تعالى الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وأولئك هم الفاسقون، لأنها كبيرة وفيها أيضا إهانة للآخرين، هي جريمة وفيها إهانة أنك ترمي الناس وتقذفهم بما ليس فيهم. فإذا الفسق لا يعني مجرد ارتكاب الجريمة الكبيرة فقط، بل لابد من الإغال في هذه الكبيرة والمبالغة فيها والإكثار من معاقرتها. أما إذا وصل إلى حد الكفر أيضا، ما هو كفر دون كفر، كفر دون كفر، مثلا كافر لكنه مسالم لك أيها المسلم ويحترمك ولا يعاديك ولا يتآمر عليك، نعم كافر، لكن له فرق بينه وبين كافر آخر يعاديك ويتآمر عليك ويتربص بك الدوائر ويفتنك في دينك، في فرق، هذا كافر وهذا كافر. كذلك الكفر، في كفر عادي، وكثير من الكفار تجدهم مسالمين ويتعاونون مع المسلمين في التجارة وفي المصالح المشتركة، ولا تجد منهم أي أذى، بل قد تجد منهم الوفاء مثلا بالعهد والصداقة المتينة والمحبة والجيرة الصادقة. لكن إذا الكافر وصف بأنه فاسق لابد أن يكون متمردا في هذا الفسوق، مبالغ فيه، معاند، وفي عنده صلف وعنده عتو وعنده مكابرة وعنده إصرار على هذا الكفر وعنده عداوة وعنده حسد للمسلمين وعنده مؤامرات ومقاومة ومحاربة لا تفتأ ولا تهدأ مع المسلمين، هذا يختلف. ولذلك وصف إبليس وهو رأس الكفر، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لأنه أكبر الكفار، هو رئيسهم وقائدهم هو مرشدهم. كذلك إن المنافقين هم الفاسقون، والمنافقون عتاة الكفار، الكافر الذي يظهر كفره هذا تستطيع أن تتقيه وأن تتجنبه، لكن المنافق هذا لأنه ذو وجهين، فنفاقه مبالغ فيه وفيه خيانة وفيه تآمر، يتظاهر بالإسلام ويندمج بين المسلمين وينقل أخباره للمنافقين والكافرين، فهو جاسوس وهو خائن وهو كافر وهو منافق. ولذلك وصف بالفسوق، إن المنافقين هم الفاسقون. إذن نستخلص من كل ذلك أن فسوق اليهود كان بالغا حده الأقصى غاية، ليس مجرد كفر فقط، لا، كفر مع عتو مع إصرار مع تزمت، مع حسد، مع بغض، مع حقد، مع محاربة للمسلمين. إذن وما يكفر به إلا الفاسقون، حكم عليه بالكفر أولا بكلمة الفاسقون، وهي نفسها تدل على المبالغة في الكفر كما بينا، أيضا بالحصر ما وإلا، كأن الفسق محصورا، كأن الفسق محصور فيهم فقط، هم أربابه، هم منبتهم. أيضا الفعل المضارع الذي يفيد التجدد، وما يكفر، أن فسقهم وكفرهم المبالغ فيه والمبالغ لأقصى الغاية لم يطرأ مرة ومرتين، لا، بل هو متعدد ومتجدد حتى أصبح عادة لهم وجبلة في كل عهودهم وفي كل أجيالهم. هم مجبورون ومفطورون على الكفر وعلى الفسوق. إذن فهمنا من كثرة من تعريف الفاسقون بالأل وباسم الفاعل وبالحصر وبالفعل المضارع الذي يفيد التجدد، يعني وصلت الكفر بهم والفسوق إلى أعلى درجاته بنص القرآن الكريم. وما يكفر به إلا الفاسقون، كأن الفسق محصور فيهم فقط، هم أربابه، هم منبثه، هم معدنه. وما يكفر به إلا الفاسقون. تفضل. بها ما يكفر بها، وعفوا يا أستاذ بارك الله فيك، وما يكفر بها إلا الفاسقون، أن يكفروا بهذه الآيات الواضحات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما أبني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا